المسجد يعني. في اسئله فيما سبق الاخوه او على الغرفه، اتفضلوا. بالنسبه لوجود القبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد دلوقتي حاليا، هو مش داخل المسجد عموما يعني، هو الان هو احنا اتكلمنا عنها تفصيلا قبل، قلنا ان هم اخرجوه من المسجد ومحطوط في جانب، والجانب اللي بعده والجانب الشرقي هذا ليس فيه امتداد للمسجد، وحطوه بثلاث جدران، ثلاث جدران وجعلوها هيك مثلث، بحيث حتى اللي يستقبل القبر لن يكون مستقبل القبلة، اي واحد هيجي من مستقبل القبر يكون القبلة خلفه، ولو راح من الناحية الثانية لابد المثلث هذا يخليه غير مستقبل القبلة، فهو ولن يستطيع ان يصلي في هذا المكان، فهم كأنهم اخرجوه من المكان يعني بحائط طبعا. وهذا فعل لم يكن فعلا متأخرا يعني، فعل يعني في مروان عبد الملك هو الذي فعل ذلك، او الوليد اقصد، وهذا لم كان في غيبة الصحابة يعني، اواخر الصحابة كانوا جل الصحابة كانوا رضوان الله عليه، فنقول ان هذا لم نرتضيه يعني من وجد، ولكن هو الان ليس في المسجد، هو الان هو خارج المسجد، وبعدين هذا ليس تلك، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، والمسجد بني اولا، وهو الان لا يعني لا احد يصلي عند القبر، لا يمكنك لا تستقبل القبر ولا تصلي ناحيته كمان، يعني هو كانه في جانب. طب بينها تفصيلا يعني، نعم. شيخنا قتلت في حديث جاي لا تسيدوني، تسيدوني او تسودوني، نعم ما تسودوني لا تسيدوني، انا قصدي سيد، لا تقول لا سيد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، انا قلت لك هو فاول لما قالوا له انت، قال انما السيد الله، فجاء وقالوا له انت سيدنا، قال قولوا بقولكم، ولكن لا ما اذكر الكلمه بتاعت الشيطان، لا يغلب لكم الشيطان او لا يستهوينكم الشيطان، فانما انا عبد الله ورسوله، فهو هنا قال مقيد، او لان المساله السيد احنا بينا، قال عليه وسلم لسعد بن معاذ لما دخل قولوا سيدكم، كان سيد قومه، فالسيد المقيد جائز، اما السيد المطلق هو الله عز وجل، فهو سيد، والنبي قال انا سيد ولد بني ادم ولا فخر، فالسيد المقيد نعم، اما السيد المطلق لا يكون لله عز وجل، وهذه تطلق على ايش؟ اللي بيقول سيد حضرتك ما يعني ما بيحددش هي مطلقه ولا، ما هو غالب نرجع للعرف يعني، ما حدش بيقول ان السيد ولا يقصد بيه ان هو السيد المطلق، نعم، لذلك العرف هنا بيقول يعني هو يتمرر يعني شيخنا، الا اذا وجد تعظيما، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاهم ليش؟ من باب برضه سد الذريعه حتى لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع كما رفع عيسى ابن مريم ولا او عزيز لما رفعوه، فرضي الله عن الجميع رحمه صلوات الله عليه وسلم، فاقول هو هذا هو الباب، سد هذا الباب للتعظيم، انه قال ايش بعدها؟ انما قولوا قولكم ولا يستمعكم الشيطان، انما انا عبد الله ورسوله، صحيح ما فيش فيها مشكلة، هو سيدنا وحد، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال إيش؟ كتير من الإخوة يعني كلام، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قوموا لسيدكم إيش فيه؟ لأن الرئيس يخش يقول رئيس إنه يقول، أنا ما قلتش الرئيس الآن يا عمي، أنا بتكلم الآن في في في في في في, في, في, في, في الصحابة مبدئيا، تقول لهم سيدنا لما تقول وسيدنا علي، سيدنا عمر، طيب ايش الاشكال عندك؟ مجرد الجدال يعني، خلاص ما هو سيد مقدم، احنا ما بنقولش سيد العالم، انت جبت لنفسك الكلام، انا كلمه لا يخفى، انا كلمه لا يخفى، يقولون لا يجوز ان نقول سيد، هما بيقولوا ما هو مفهوم، لا ما هو برضه لحظه، عشان هي مش مساله مش السيد المطلق، هو الحديث هم تعلقوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت سيدنا، فقال له انما السيد الله، لما رجع في الحديث الثاني قال قولوا بقولكم ولكن يسلمكم الشيطان، بين بان النهي كان للتعظيم، لذلك لو قلت للرجل تعظيما له انك تبجله وتعظمه فينهى، لان هذا وصل بعد ذلك انه للكبر ويبقى فيه غلو، لكن لو تقول لهم باب التقدير والاحترام وان هو سيد قومه، لما قال ده حتى هم يعرفون هم مين، هم دول انت بتتكلمي عن مين؟ مش فاهم، انا مش فاهم مقصودك، هم عارفهم انا، طب خلاص احنا قلنا لنا الشرع الان الدليل، قلنا الان بالتقييد لا اشكال فيه، لكن ان كان فيه تعظيم وان كان فيه رفع الغير ينهى عن ذلك، وتجمع بين الحديثين، لان النبي لما منع سدا للذريعه. طيب بالنسبه، طب في سؤال جوه اتفضلي، هو ما يعصي الله ورسوله ايه المشكله فيه؟ لهما اتى بالضمير، هو اشكالين، انه قالوا من يطيعهما ثم قالوا من يعصيهما، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرق بين طاعه الله، لان الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، هو لما اتى اشترك في الضمير، هو هذا سبب النهي، لما أشرك النبي مع الله عز وجل في الضمير في الضمير التثنية هو نهاه عن ذلك، لكن هو أراد أن يقول ما شاء الله وشئت ويطيع الله ويطيع الرسول، لكن يجعلهما يتساوى في الضمير، كان يقول ذهب الرجلان أتى الرجلان الأخوان، هذه فيها اشتراك، فهو لا يمكن أن يشترك مع الله عز وجل المخلوق، لذلك سد هذا الباب. نعم. بالذات الخيارات القرار في القبر. هو الأخ في الغرفة الدنيا واضحة، ما في أسئلة عندهم؟ أنا ما بشوفش، مش عارف الحقيقة، كل غرفة ما فيش. أنا حقيقة بقيت قلقان جدا الموضوع. قلقان بتلعب حواليهم. لا ما بيقولوا فعلا. نعم عفوا. معنى اسم ربنا الحسيب. هو الحسيب من اللي من هو الذي يعني هي من معاني هو الذي يعني حسبي الله، هو الذي يعني يحتسب المرء عز وجل عند الله عز وجل، فيها معنى الاعتماد، فيها معنى الاحتساب. نعم، ويحتسب عنده كل شيء، هذه يدخل فيها من هذه المعاني، فيها ايضا التوكل، فيها الاعتماد ايضا، ما قال حسبي الله يعني هو الذي اتوكل عليه، هو الذي اعتمد، هو الذي احتسب عنده كل ما افعله، هذه من معاني كلها الله. طيب الصلاه في مسجد الحسين كده طبعا حرام. الصلاة فيها أصلاً حرام؟ في مسجد الحسين؟ الحسين مسجد زينب. طبعاً المساجد فيها قبور، ما ده اللي احنا بقالنا دلوقتي كم شهر بنتكلم فيه، إن هو المساجد التي فيها قبور نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. طب يشد الرحال دي كل سنة؟ لا هو مفيش رحال هنا قوي، لأن احنا في القاهرة، لكن اللي هيجي لهم في الأقاليم ده. لا احنا بنتكلم عن الصلاة، لا مش الفرع، الصلاة في المسجد فيه قبر، بينا حكم الصلاة صحيحة أم باطلة في قبل الأسبوع الماضي أو قبله، وبينا بعدم جواز الصلاة التي فيها في المسجد فيه قبر. المنطقة مثلاً السيد زينب أو الحسين دلوقتي أدور على أي مسجد تانية غير المسجد؟ طبعاً مساجد كتيرة إن شاء الله، في مسجد أنا عارف إن في مسجد قبور وأضرحة، وفي مسجد أخرى، فأنت يعني تبحثي عن مسجد، وبعد أنت المرأة الحمد لله أمرها هين، ما أنت أصلاً ليس عليك الذهاب للمسجد، فالمسألة هينة، مشكلة في الإخوة اللي بيذهبوا هناك. ساعات واحد بينزل بقى منطقة الأزهر والحسين دي مساجد كلها هناك الحمد لله، يعني لا في زاوي في مساجد لسه فيها حركة، يعني ساعات واحد بيدور لازم ياذن الصلاة قدامه، هذه يضطر ساعتها يفضل يبحث عن مسجد يبحث عن مسجد حتى لو تصلي، حتى ستأتي نعم ابحث عن مسجد حتى تصلي فيه، يعني انت اسأل بعض الناس قول له عايز مسجد اخوة. ايوه انا كنت في ناحيه باب الخلق في مشوار هناك ايضا وفي زياره، وجه وقت صلاه الظهر تقريبا وقطعت كده الشارع، فانا اول ما دخلت الشارع بسال الاخ على اخ بائع بائع حاطط حاجته كده، قال يا شيخ سيبك المسجد على الشمال ده مش تبعكم، المسجد اللي في الاخر النووي بتاع الاخوه. هو خلاص هو حافظ المساله، فقال هو مش برضه كنت حتى في مطروح في مره من مدرسه مطروح برضه اخ جيت اسال حاله قال له لا لا بيقول له في مسجد عشان قال له لا لا ده ما بيصلوش فيه ده شيخ التروس يمشي على طول كده في الاخر على يمينك تلاقي المسجد. طب يا شيخ لو سمحت ليه في الاستخاره لازم من قبل ما اقول الله اكبر؟ صح والله، دي يعني نعم والله الراجح بان الانسان ينتوي قبل الدخول، لكن هي المشكله لو اراد ان يعني يجد يعني يدخل في الصلاه النافله، انا اتكلم نافله مطلقه كمان، هل لو دخل واراد ان ينتوي فيها؟ والله انا متوقف فيها حقيقه، يعني الانسان سعد يعني هل هو لابد ان ينتوي من قبل الدخول في التكبير ام له ان ينتوي داخل الصلاه؟ الامر فيه ساعه والله اعلم، يعني ما عندي فيها فصل، مفيش اكثر او مفيش دليل. هل قلت الاعمال بالنيات وان تريد ان هي يعني ان تكون النيه سابقه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يهم بالشيء فليصلي ركعتين، فهو كانه الواضح يعني الاصل لو اردت الاصل انك تنتوي قبل، لكن ان عنك لك الاستخاره وانت في الصلاه هل تنتوي ام لا تحتاج للنظر. بالنسبه لشحن القضاء السنه مثلا هو سيد متاخر الفجر ولقيت مقام الصلاه في المسجد بعد اصلي ركعتين الفجر، بعد كده اصلي سنه الفجر بعدها. انت وصلت المسجد ولا لسه في البيت؟ لا لا اصلي في المسجد، بس دخلت على المسجد. بس انا سمعت الاقامه وانا لسه في البيت ما صليتش السنه. فاروح اصلي الفرض وبعد كده ارجع اصلي السنه في البيت. لكن انك تصلي الـ الـ الـ تصلي طبعا الفرض الاول ثم انك اما تصلي السنه خلف بعد الفريضه مباشره، وراي اخر فضلوا على العلم انك تنتهي بعد الشروق وتقضيها بعد الشروق، لكن هذا ليك وهذا لك. يعني ده بالنسبه للفجر. طب لو فريضه مثلا من الظهر مثلا 4 قبل، طب الظهر مفيش اشكال فيها خلاص انك عندك من بعد صلاه الظهر. لا مفيش بعد العصر، لا انا بس الفجر عشان في كراهه للصلاه بعد صلاه الفجر. لا قصده النبي صلى الله عليه وسلم، انا بفهمه بس لا عشان هو بيقيس، لا هو اللي في كراهه بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس. فالآن أنت عندك هل تصلي تقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر ولا تقع في الكراهة هذه؟ إن من يقول بأن الكراهة مطلقة فيقول لا لا تصلي، صليها بعد الشروق. والراجح عندنا أن الصلاة ذات السبب اللي هي ليها سبب أنك يوجد تصليها بعد صلاة الفجر، منها سنة الفجر هذه. فأنت عندك أنك تصليها مباشرة بعد الفريضة أو أنك تؤخرها لبعد الشروق تصليها، لك ذلك ولك ذلك. دليل أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة سنة الظهر بعد العصر. بس هذه غير دي. هذه دليل على ان ممكن يصلي بعد القراءه. احسن نعم. هذه لمن يقول بان صلاه الاسباب ذات اسباب تصلي وقت القراءه. نعم هذه نعم. نعم يعني ان شاء الله مفيش اشكاليه ان مثلا لو دخل على صلاه الظهر متاخر فدول لاربع ركعات اللي قبل يسلموا بعد صلاه الظهر. هذا ما فيش اشكال خالص تقضيها، بس طبعا لو كان بعذر يعني على بعض الراجح يعني وبعدين بفرط في يعني خلينا نقول من التفريط هذه يعني انك تقضيها بعد الظهر يعني. بس ما فيش مشكله تقضيها بس عشان والله دي خلاف من اهل العلم. الجمهور الحنابلة يرون بطلان الصلاه، الجمهور من المالكيه والشافعيه والاحناف يرون الصلاه صحيحه مع يعني الصلاه صحيحه لا مش ولا في فرق بين صحة الصلاة وبطلان الصلاة. أو أصلا لا يجوز أنك تصلي، في فرق. لكن لو صليت افترض أن بكلامنا في إيه دخلت وما تعرفش إن ده الحسين، يعني لا تقول واحد ما يعرفش بتيار من الحسين كحسين ما يعرفش إن فيه في المسجد دقاب وصلى. هنا خلاف بين الحنابلة يرون أن مطلق النهي يقتضي الفساد، يعني أن الشيء اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي فساده، فلو صليت في المكان اللي نهى عنه يبقى ده فساد خلاص الصلاة باطلة. الجمهور يرون لا الجهة بيسموها منفكة، يعني زي ما تصلي في الأرض المقصوبة زي ما تصلي بالثوب الحرير أنت تأثم بس الصلاة صحيحة. هم قالوا هنا الذي صلى في مسجد فيه قبر لا يعلم أو يعلم، هم دي مش إشكال، هم إنه صلى هنا عندهم الصلاة صحيحة إن كان يعلم مع الإثم، إن كان لا يعلم فهو يرفع عنه الإثم والصلاة صحيحة. والمسألة خلاف. أحيانا بتضطر عشان صلاة جنازة بتبقى في مسجد مثلا حسين، فأنت لازم هتروح تصلي عشان تصلي جنازة. ما أنت أصلا مش هتصلي جنازة في الحسين. بيصلوا. ما أنا عارف هما بيصلوا في الحسين، أنت مش هتصلي. ما هو المصلي ميت. تصلي على ميت روح له المقبرة صلي عنه هناك بقى خلاص. لما يخرج في العربية. يبقى إحنا بنقول إن الصلاة في المسجد إذا فيه قبر لا تجوز. فالآن إيه صلاة لا تجوز؟ أنت فهم ما تدخلوش أصالة تصلي. ممكن يصلي جنازة. كل ده طبعا كده. صلاه الجنازه ما فيهاش سجود يا شيخ، حتى لو في قبر حبيبي هي مش ميت، ما كده كده بصلي قدام ميت. طيب مش سجود الصلاه نفسها دي؟ حلو سؤالك ده جميل جدا. الصلاه دي عباده. والله سؤالك ده جميل جدا جدا. والله صدق ان هم استشكلوا، هم برضه اللي بيقولوا استشكلوا قالوا طب انت بتصلي قدام ميت. ما اعرفهمش والله. لا لا مسألة مهمة. لا اللي مخالف انا مقصد ما بقولش عيان، انا بتكلم فقهيا. ممكن اللي بيقولوا دول قالوا انا بقول سنة ما بتكلمش على اشخاص بعينيه، هنا بنتكلم على من قال بهذا القول. لان في نظر في المسألة دي، بعضهم قال طب لو بتصلي جنازة على المسألة. في من المعاصرين قال من السلف في مسألة الصلاة على الميت تحديدا قال ان هي ده ميت وده ميت. ايوه ده قصدي يعني. وحقيقة انا اقف مع النهي العام ومش عايز اقول لك مين قال الكلام ده، من الشيوخ المعتبرين جدا من رحمة الله عليهم. ايش؟ لو في ناس بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويكتب في 73 وكان صح. هذا كلام ما لا اصل له. 73 لسان معلش. هجيب الدليل على الكلام. اذا كان النبي قال إن نحن امي نحن ام نحن امه نحن ام نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا، وشاور 30 و29 والنبي كان لا يقرأ. لو طب فين صلح الحديبية؟ كان كيف بيقرأ؟ إذا كان سيدنا علي قال لما جاء سهل قال من محمد رسول الله، فقال لا ولو كنت رسول الله لاتبعناه. قال اكتب من محمد بن عبد الله. بعد أن كتب سيدنا علي قال سيدنا محمد لعلي امحوها، قال والله لا امحوها، قال شاور لي عليها، فشاور عليها فالنبي كحتها ولا يقرأ ولا يكتب. الكلام ده الله عز وجل خلق رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. ما هو بيسلم الأميين اللي هم العرب، ما هو بيرجع يقول لك الأميين يعني العرب. ده من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو امي واتى بالقران، وحد بس يعرف يجيب ايه يجيب حرف من دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المشكله في انه لا يقرا ولا يكتب، وهو الامه دي قادها وبلغ الدين كله. هذا كلام يعني ما طيب شيخنا طب يعني عشان بس خلاص احنا كده الفقه سامحوني على الفقه نريد درس الكتاب الله كده الوقت ضاق علينا لازم نشوف حل مساله الدرس او ممكن عندك انت